الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واحد يا أحد ويا هادي ويا قدير أمن علينا بتوحيد خالص وبعمل صالح وكما جعلت موسى وجيها فاجعلنا عندك من الوجهاء واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا وبرحمتك وبلطفك وبعفوك وبعزتك وبعلمك وبحكمتك أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار واجعلنا من عبادك المهديين المرضيين الهادين يا رب العالمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين يا ذا الجلال والإكرام ويا كريم يا وهاب يا واسع بارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اقض اللهم اقض الدين عن المدينين وارزقهم يا رزاق يا واسع يا غني من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أحسن لنا الختام وذكرنا النطق بلا إله إلا الله وهون علينا سكرات الموت ووسع ونور علينا قبورنا واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا وارزقنا شربة من حوض نبينا وأدخلنا الجنة يا رب العالمين وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزينا اللهم بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. واجعل القرآن والصيام شافعين لنا عندك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا علي يا كبير يا عظيم يا رب العالمين. أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم برحمتك ولطفك وخبرتك وعزتك ارفع عنهم البلاء والضراء يا رب العالمين. واجعل ديارهم ديار أمن وإيمان وسلام ورخاء ودعوة وتوحيد يا رب العالمين. اللهم واصرف عنهم شر الأعداء وكيد الفجار وشر الأشرار يا قوي يا عزيز. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.